ومن خلال التأثر بالواقع وبالإجرام اللي جالس يقع وإلى آخره، عادي ممكن زلقة قدمه للتطرف، سواء نوافقنا أنه تطرف أو غلو كما نسميه بلغتنا السلفية أو لم نوافق نحن، لكن هو عندك هكذا متأول مسكين. يعني شمعنا؟ لكن على فكرة الأنسنة حاضرة، ترى حاضرة مثلا في مثال أصحاب الإنصاف الأعور من التيار المنتسب للسلفية اللي أشرنا له. لماذا؟ لأنه شيخي أو شخصي لا يقبل القسم على اثنين، أما عقيدتي عادي تقبل، لكن أنا شخصيا أما العقيدة العامة، لهذا الآن تجدهم مثلا يتعاركون على مسائل شخصية مع أناس كانوا محتملين منهم بلاوي عقائدية أو محتملين منهم مخالفات عميقة جدا، لكن على مسائل شخصية الأنسنة لا زالت، الأنسنة لا زالت حاضرة. أيضا هؤلاء جماعة التطرف يعذر الملحد ويعذر غيره ويعذر غيره، لماذا؟ لأنه يرى أنه لا يضره بشكل مباشر، مع أنه أصلا عقيدة الملحد، طيب يلا، مع أنه العقيدة الإلحادية العدمية هذه أضر شيء على الناس، أضر شيء على الناس بالمآل لو كانوا يعقلون. أنت لما تقول للناس لا غائية ولا آخرة ولا، يعني الله المستعان، شيء من أعظم الفتك. لكن عموما لكن هو فهم أن هذا المتطرف يؤذيني بشكل مباشر، هو لا يدري أنه هو اللي تحركه القنوات الغربية والإعلامية. لهذا مثلا تركوا مصطلح الغلو، بدأ يستخدموا مصطلح إرهاب، إلى الآن يستخدموا مصطلح غربي. قبل كم يوم أرسل لي واحد من الشباب على عركة صارت بين اثنين، فإيش يقول؟ أنتم السلفيين جماعة الأرض المسطحة، جماعة حصين إبليس، وجماعة، يتكلم كأنه ليبرالي، يعني على أساس أنه هو أشعري، علما أن الأرض المسطحة يعني القرطبي وابن عطية ما اللهم بارك يعني، وعبد القاهر البغدادي، أو كلهم أشاعرة هم جماعة الأرض المسطحة يعني، وابن تيمية اللي هو رأس الجماعة السلفيين هو اللي كان يختار القول بالأرض الكروية أصلا، فأصل الموضوع يعني معكوس. لكن لماذا يستخدم لغة هم لا يعون عمق التأثير، عمق تأثير الثقافة السائدة والعلمنة عليهم؟ وإلا الآن حين النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هناك طائفة منصورة فرقة ناجية، ثم تأتي وتجد أن هناك فريقان اختلفا اختلافا جذريا في أعلى المطالب اللي هو باب الأسماء والصفات، هذا يقول كذا وهذا يقول قولا وهذا يقول نقيضه، وقد أخبرت أن الحق واحد، هناك طائفة منصورة وفرقة ناجية وهناك شر الأمور محدثاتها، والقرآن والسنة لهما موقف واحد، فكيف يقبل عقلك أن يكون الكل على حق؟ وإذا كان في أهم المطالب قد قبل العذر، فما دونه من باب أولى، فما بدونه من باب أولى. أنا مرة قلت لشخص، قلت له إذا كنت احتملت من الطرف الآخر الانحراف في باب الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي النبوات هم على غير عقيدتك، ليس كذلك؟ نعم، قل أشعر نعم على غير عقيدتي. قلت فلما لا تحتمل مني أن أحكم عليهم بحكم يخالف حكمك؟ فإنني لو أخطأت في هذا فهو أمر أهون بكثير من كل ضلالاتهم وبدعهم وكونهم مخالفين في مصادر التلقي أيضا. حتى من ضمن الأنصاف الأعور لما يجي يقول لك السلفيين كذا وكذا، فإذا تكلم مثلا عن الرافضة يقول لك ترى مو كلهم، فيهم معتدلين، ترى فيهم معتدلين. يعني شمعنا لما جينا عند وكل واحد ووضعه، لما تتكلم مثلا عن النصارى في بلد معين يريدون أن يدعو للتقريب مع النصارى، كل ما تقول كلمة ترى مو كلهم، بعدين هو نفسه لما يأتي يتكلم عن التيار السلفي يضربه كله ويعمم عليه كله، مع أنه مرات الدعاوى اللي يدعيها لا وجود لها في الكتب، يعني يقول الرافض مو كلهم يقولون كذا، مع أنك لا تجد هذا في كتبهم. بل بالعكس تجد أن غالبهم أن عامة ما في الكتب ما في تراثهم أشنع مما نسمعه في الحياة اليومية. وهكذا موضوع نظارة الأنصاف الأعور هذه يعني قصة طويلة، والله المستعان.